بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في كتاب التيمم في بداية الكتاب، وقفنا عند حديث جابر بن عبد الله أعطيت خمسا. نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان أنه قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر أنه قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار أنه قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان أبو بكر البصري، ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: حدثنا هشيم بن بشير الواسطي. وهشيم بن بشير الواسطي أحد الأئمة. قال الذهبي في الكاشف: إمام ثقة مدلس. كلمة مدلس هذه من ألفاظ الجرح والتعديل، يعني في الرواية، كان معروفا بذلك. هشيم حديثه في الكتب الستة، وتوفي سنة 83 و100. وهشيم رحمه الله هو من طبقة مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهؤلاء هم من طبقته. وهشيم هو أول شيخ تلقى عنه الإمام أحمد بن حنبل، درس عليه 4 سنوات، انتظر معه، لأنه هشيما كان قد انتقل إلى بغداد، انتظر معه من سنة 79، وهي السنة التي توفي فيها مالك بن أنس وحماد بن زيد، وبقي معه إلى أن مات، إلى أن توفي سنة 83، يعني كم؟ هذه 4 سنوات. 4 سنوات درسها الإمام أحمد عند هذا الإمام، عند هشيم بن بشير الواسطي. يقول أحمد: ولم أسأله إلا مسألتين فقط هيبة له، يعني كان يأخذ عنه الحديث ويأخذ عنه العلم والفقه والأثر، ما كان يسأله. خلال 4 سنوات يقول: ما سألته إلا مرتين، مرة سألته عن أشعث أحد الرواة، يقول: والثانية سألته مسألة في الوتر، يعني سؤال في الرجال وسؤال في الفقه فقط، خلال 4 سنوات ما سأله إلا مسألتين. الأدب وترك الاعتراض والتنمر على المشايخ. قال حا كلمة حا هذه انتقال من إسناد إلى إسناد، المحدثون يأتون بها يقولون حا تنطق هكذا حا، واختلف في معناها، فقيل معناها التحويل وقيل معناها كلمة حديث، الحديث يعني اختصار كلمة حديث، وهذا أقرب. قال وحدثني سعيد بن النضر، هذا الشيخ الثاني للإمام البخاري، سعيد بن النضر أبو عثمان البغدادي نزيل جيحون، ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200، وحديثه عند البخاري فقط، يعني انفرد به البخاري ومن شيوخ البخاري. قال أخبرنا هشيم إذن البخاري له في هذا الحديث شيخان، وكلاهما يحدث عن هشيم بن بشير الواسطي، أنه قال أخبرنا سيار، سيار هو أبو الحكم العنزي، مشهور هكذا يقال سيار أبو الحكم، ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 22 و100 بواسط، وواسط هي بلد هشيم في الأصل، تعرفون واسط تنسب لها العقيدة الواسطية، بلدا بناها الحجاج بن يوسف. أنه قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير، يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي، ثقة من الطبقة الرابعة، من أحد مشاهير الرواة يزيد الفقير، حديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي بن ماجه. ويزيد الفقير سمي بالفقير لأنه كان يشكو من فقار ظهره، عنده ألم في الظهر، وليس الفقير يعني فقير المال، لا، وهكذا اسمه يزيد الفقير، فقير المتبادر للذهن أنه فقير المال، لا، كان يشكو من فقار ظهره. وفي اللغة يصح أن يقال عمن يشتكي من فقار ظهره، يصح أن يقال له الفقير، والتشديد كذلك رواه ابن سيدة، ذكره ابن سيدة الفقير، الله أعلم. أنه قال أخبرنا جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري، صحابي الجليل، صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتوفى سنة 78، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء كما جاء ذلك في رواية، يعني اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو نظرت في هذه الخصال كلها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، نصرت بالرعب مسيرة شهر، ما معنى ذلك؟ هذا مفسر في رواية أبي أمامة، في حديث أبي أمامة، لأن يعني هذا الحديث مروي عن جملة من الصحابة، في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد، يقذف في قلوب أعدائي، نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي، ومعنى ذلك أن أعداء النبي عليه الصلاة والسلام يدب الرعب في قلوبهم، وبينه وبينهم مسيرة شهر لا إله إلا الله، يرعبون منه ويفزعون منه وكم بينه وبينهم؟ شهر، مسافة شهر. وهذا من تأييد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولدينه. وهل هذا لأمته من بعده؟ يقول الحافظ ابن حجر: احتمال، فيه احتمال، قد يكون هذا له فقط عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هذا له ولأمته، ولكن ظاهر الحديث أن هذا له فقط عليه الصلاة والسلام، ظاهر الحديث أن هذا من خصائصه، والله أعلم. لماذا؟ لأن الأشياء المذكورة في الحديث كلها له عليه الصلاة والسلام. أما مسألة التيمم والصلاة في أي بقعة في الأرض فإنه قد أشار عليه الصلاة والسلام أن هذا له ولأمته، والله أعلم. ثم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا هو الشاهد في الحديث، هذا هو الشاهد في الحديث، هذه العبارة. وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، يعني المغانم الغنائم في الجهاد، لم تحل لأحد من قبلي، لأن الناس قبله، الأنبياء قبله، إذا جاهدوا وقاتلوا ما يحل لهم من الغنيمة شيء. الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم من لم يؤمر بالقتال أصلا، يعني لم يكن في شريعته قتال وجهاد، ما في جهاد عندهم في شريعته. والقسم الثاني الأنبياء الذين أمروا بالجهاد، أمروا بالقتال، كموسى وأنبياء بني إسرائيل، كداود وسليمان، هؤلاء كانوا يقاتلون ويجاهدون في سبيل الله، فكانوا يجمعون الغنائم في مكان واحد، تأتي نار من السماء تحرقها، ما أحد يأخذ منها شيئا، سبحان الله. أما نحن فإن الله سبحانه وتعالى علم ضعفنا فأباحها لنا، كما جاء في بعض الأحاديث: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد من قبلي، غنائم الحرب. قال: وأعطيت الشفاعة، الغنائم أيضا هذه له ولأمته عليه الصلاة والسلام، لأنه معلوم في الشرع أن الغنيمة تقسم على المقاتلين على التقسيم الذي جاء في القرآن. وأعطيت الشفاعة، المراد بالشفاعة هنا ليس هناك نص يبين، لأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع، شفاعته عليه الصلاة والسلام أنواع كما ذكر العلماء، منها الشفاعة العظمى، وهي أنه عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الموقف في فصل القضاء، هذا معروف أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم الموقف وأصابهم الكرب العظيم في ذلك اليوم، يذهبون إلى آدم، ثم يذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، حديث معروف طويل يأتي، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يشفع لهم عند ربهم في فصل القضاء، هذه الشفاعة العظمى. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دخول المؤمنين إلى الجنة، هذه خاصة به أيضا، هو الذي يشفع، وهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، ثم أمته من بعده، جعلنا الله منهم. أيضا من شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته، يشفع للعصاة من أمته، يشفع لهم في عدم دخول النار أصلا، يعني هم محكوم عليهم بدخول النار، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخلوها، فيعفو الله عنهم يدخلون الجنة. وهذه له ولغيره عليه الصلاة والسلام، يعني إن الشهيد يشفع أيضا، وأنبياء غيره يشفعون. وجاء في الحديث أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله. وأيضا من شفاعته صلى الله عليه وعليه وسلم القسم الثاني في هذه الشفاعة أناس من أمته دخلوا النار من أهل الكبائر فيشفع لهم في الخروج منها فيخرجون منها. وهذه أيضا ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، هذه له ولغيره. أيضا من شفاعته الخاصة أنه يشفع، وهذا معروف، لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام. إذن النبي له أنواع من الشفاعات، له أنواع من الشفاعات، شفاعات خاصة به ليست لغيره. شفاعته في فصل القضاء وهذه الشفاعة العظمى، شفاعته في دخول الجنة، شفاعته لعمه أبي طالب، والتي له ولغيره شفاعته للعصاة من أمته في عدم دخول النار أصلا أو في الخروج منها بعد دخولها، وهذه له ولغيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها، وادخرت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة، فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا من تمام رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لعصاة الموحدين. موحد من هذا التوحيد لكنه عاصم وعنده كبيرة، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يشفع له، جعلت شفاعته لأهل الكبائر الأمة. وشفاعته عليه الصلاة والسلام كل نبي دعا فانتهت دعوته في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام من تمام نصحه لنا وشفقته علينا ترك الدعاء وجعله شفاعة لنا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. جزاه الله عنا خير ما جزى نبي عن أمته عليه الصلاة والسلام، فهذه شفاعة مدخرة إلى قيام الساعة. طيب، ما المراد بالشفاعة هنا لما قال وأعطيت الشفاعة؟ يظهر الله أعلم الشفاعة العظمى، لأن هذه الشفاعة العظمى هي التي يتميز بها عن سائر الأنبياء وينفرد بها ويغبطه الناس عليها، هي المقام المحمود. هذه الشفاعة هي التي أعطيها عليه الصلاة والسلام وتميز بها عن سائر الأنبياء، لأنها تعرض على آدم وتعرض على نوح وتعرض على إبراهيم وتعرض على موسى وتعرض على عيسى، كلهم يحيل على الآخر إلى أن تأتي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن هو اختص بها، إذن اختص بها. أما الشفاعات الأخرى فيشاركه غيره. قوله يشفع لأهل الكبائر من أمته، أيضا هناك من يشفع، الشهيد يشفع، الملائكة تشفع، النبيون يشفعون، فيظهر الله أعلم أن المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، هي التي ينفرد بها ويختص بها من بين سائر الأنبياء. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، أيضا هذا واضح أن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا إلى قومه، أرسل هودا إلى قومه، أرسل صالحا إلى قومه، أرسل أيضا موسى إلى بني إسرائيل، وعيسى كذلك أرسله إلى بني إسرائيل إلى قومه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، إلى الأحمر والأسود كما جاء في بعض الروايات، وبعثت إلى الناس عامة إلى قيام الساعة. من أجابه دخل الجنة، ومن عصاه فقد أنا. إذن هذه خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا خصائص أخرى له كثيرة وعديدة عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث. المقصود هنا قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا أي موضعا للسجود، فالمسلم يصلي في أي مكان. طيب ما هو الميزة في ذلك؟ ما هو التميز؟ التميز أن الذين كانوا قبلنا، الأمم التي كانت قبلنا كاليهود والنصارى، ما كانوا يصلون إلا في أماكن خاصة، في الكنائس والبيع. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الذين كانوا قبلنا كانوا يصلون في المواضع المختصة بالعبادة، الكنائس والبيع. أما نحن المسلمين نصلي في أي مكان. إذا حضرت الصلاة أذننا وأقمنا الصلاة وصلينا. إذا ما في مسجد نصلي على الطريق، نصلي في الحديقة، نصلي في المدرسة. الأرض جعلت لنا مسجدا. إذا كنا في الخلاء مثلا، يعني في البر أو الريف، فحضرت الصلاة أذننا أقمنا صلينا والحمد لله، ما احتاج أن إلى مسجد. فجعلت لنا الأرض مسجدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني في مكانه، في مكانه الذي هو فيه. وهذا أيضا توسع عظيمة لنا، ما في حرج. وطهورا، معنى طهورا يعني هذه الأرض كما أنها مسجد لنا نصلي عليها في أي مكان، كذلك يمكن أن نتطهر بها. ما معنى نتطهر بها؟ يعني بالتيمم، هي طهور بالتيمم، هذا المقصود. كلمة طهور يعني إشارة إلى التيمم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جاء في رواية: فعنده مسجده وطهوره. عندك المسجد، البقعة تصلي فيها، التراب تتيمم منه. إذن هذا الحديث فيه دليل على مشروعية التيمم، وهذا الذي يريده البخاري. البخاري ساقه هنا ليستدل به على مشروعية التيمم. وفي هذا الحديث مسائل وفوائد كثيرة، لكن لا نريد أن نخرج كثيرا لأن مسائله واضحة. لكن هنا مسألة، وهي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا يفيد أن الأرض كلها يصح أن يتيمم منها الإنسان، سواء كانت رملا، سواء كانت ترابا، صخرا، سبخة. قال الأرض ولم يذكر نوعا خاصا، قال الأرض. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، يقولون إن التيمم يصح من كل ما يتصاعد على وجه الأرض. وهذا الرأي هو رأي الجمهور، هذا مبني على الآية الكريمة وعلى هذا الحديث. أما الآية الكريمة فإن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يخص شيئا، لم يقل فتيمموا ترابا أو رملا، قال فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد الطيب هو كل ما تصاعد على وجه الأرض، ولكن شريطة أن يكون من جنسها، يعني من جنس الأرض، من طبيعة الأرض، كأن يكون ترابا أو رملا، جبلا، صخرا. أما مثلا شيء على وجه الأرض، سيارة واقفة على وجه الأرض، أو بعير على وجه الأرض، يعني الإنسان ممكن يتيمم ويقول هذا صعيد طيب لأنه هذا على وجه الأرض؟ لا، المقصود الصعيد الطيب كل ما تصاعد على وجه الأرض، بشرط أن يكون من جنسها، من طبيعة الأرض، من خلقتها، من أصل خلقتها. هل يشترط أن يكون له تراب؟ هذا اشترطه بعض العلماء. لكن قبل ذلك، ما هو الرأي الثاني؟ إذا الرأي الأول الذي عليه الجمهور أن التيمم يصح من أي بقعة، على وجه الأرض. الرأي الثاني يقول إن التيمم لا يصح إلا بالتراب، وهذا المذهب ومذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل هي المشهورة والمعتمدة عند المتأخرين. هؤلاء احتجوا بماذا؟ احتجوا برواية لهذا الحديث، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: وجعلت لي تربتها. فقالوا هذه الرواية تخصص وتقيد الرواية المطلقة. الرواية المطلقة تقول: وجعلت لي الأرض، هذا عام لا شك. قالوا هذا مطلق يقيد برواية: وجعلت لي تربتها. إذن لا يصح إلا بالتراب. واشترطوا هؤلاء الذين يقولون التراب، اشترطوا شروطا في التراب، قالوا أن يكون ترابا مباحا طهورا ذا غبار يعلق باليد، هذه الشروط، ذا غبار يعلق باليد، أن يكون التراب، أن يكون ترابا. طب إذا أن يكون ترابا معنى ذلك أن الرمل أو الصخر أو الجبل أو السبخات هذه ما تصلح، أن يكون ترابا. أيضا قالوا أن يكون طاهرا، إذن النجس ما يصلح أن الإنسان يتيمم به، هذا واضح. تعرف هذه البقعة بال فيها كلب مثلا أو فيها نجاسة، هذا واضح أنك، إن الله سبحانه وتعالى يقول: فتيمم صعيدا طيبا، هذا الشرط لا خلاف فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: فتيمم صعيدا طيبا، ومن لوازم الطيب أن لا يكون نجسا، هذا الشرط لا إشكال فيه. قالوا ذو غبار، ذو غبار، فإذا كان جبلا صخرا أو صخرة ملساء ليس عليه غبار، قالوا لا. طيب إذا كان التراب طينا أو كانت الأرض قلحاء ما فيها غبار، قالوا لا، لابد أن يكون فيه غبار. واحتجوا على هذا الشرط، شرط الغبار، بقول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقالوا من تفيد التبعيض، يعني لابد أن تأخذ منه شيئا. طب ما هو الشيء الذي يؤخذ؟ قالوا الغبار، احتجوا بهذا. أيضا قالوا أن يكون مباحا، مباح يعني أن لا يكون مسروقا ولا مغصوبا، يتصور أن الإنسان يسرق ترابا يكون مباح. أيضا اشترطوا الشرط الخامس والأخير: أن لا يكون محترقا. محترقا تعرفون هناك تراب يكون محترق كالخزف مثلا، يكون محترقا، أو ما يعرف بسيراميك، هذه أشياء محترقة. إذن هذه شروط اشترطوها في التراب أو فيما يتيمم منه: أن يكون ترابا طهورا مباحا به غبار يعلق باليد غير محترق. طيب ما هو الراجح في المسألة الأولى، الشرط الأول؟ قالوا أن يكون ترابا، واحتجوا برواية: وجعلت لي تربتها، جعلت لي تربتها. قالوا هذا نص وقيد تقيد به الرواية المطلقة. والجواب، الجواب أن هذا القيد وهو جعلت لي تربتها لا تقيد به الرواية الأخرى. لماذا؟ لأن هذا القيد جعلت لي تربتها هذا من باب، كما يقول الأصوليون، من باب التنصيص على بعض أفراد العام، التنصيص على بعض أفراد العام. الحديث يقول جعلت لي الأرض، هذا عام يشمل التراب والرمل والسبخات. طيب في هذه الرواية ذكر بعض أفراد العام وهو التربة، ذكر بعض أفراد العام لا يعد تخصيصا، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. مثالها يقولون: كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا. فكلمة زيد هنا هل هي تخصيص؟ الجواب لا، لأن زيد هنا من أفراد العام، فذكر بعض أفراد العام لا يعد تخصيصا. طيب، إذن كلمة تربتها هنا لا تصلح أن تكون قيدا، وإنما هذا من باب التنصيص على بعض أفراد العام الذي لا يعد تخصيصا. إذن الراجح ما هو؟ الراجح هو رأي الجمهور أن التيمم يصح أن يكون من كل ما تصاعد على وجه الأرض بغض النظر تراب أو غيره. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد: يقول وكذلك كان، يعني يتكلم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. الأرض التي يصلي عليها يتيمم بها، قال ظاهر الحديث جعلت لي أرض مسجدا وطهورا. وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. لاحظ كلمة حيثما أدركت، هذا عام، يعني أدركته في رمل، أدركته في تراب، أدركته في على جبل، عنده مسجده وطهوره. قال وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب. وكذلك أرض الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم، وهو قول الجمهور. هذا الصحيح أن التيمم ليس خاصا بالتراب كما هو مذهب الشافعي والمشهور مذهب الحنابلة. طيب، قولهم ذو غبار أيضا هذا ليس بشرط معتبر، يصح أن الإنسان يتيمم على ما تصاعد على وجه الأرض ولو لم يكن له غبار، هذا شرط ما جاء. طيب، هم احتجوا بكلمة من. أولا، كلمة من هذه من لا تفيد التبعيض، وإنما هي لابتداء الغاية، يعني فليكن التيمم ابتداؤه من أين؟ من هذا الصعيد، هذا أولا. ثانيا، أن كلمة منه هذه إنما جاءت في آية المائدة ولم تذكر في آية النساء، فدل على عدم شرطية الغبار. لو سلمنا أن كلمة منه للتبعيض وأنه لا بد أن يعلق باليد شيء، نقول هذا ليس شرطا، هذا كمالا فقط، هذا كمال، لأن آية النساء لم يذكر في هذا الشيء. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما جاء في الحديث أنه نفخ يده قبل أن يتيمم، فالمقصود أن الغبار ليس بشرط، حتى لو ضرب بيده على صخر الظاهر أنه يصح، لأنه يصدق عليه أنه قصد الصعيد الطيب. طيب، الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. لم يجد ماء ولا ترابا، الذي لا يجد ماء ولا ترابا يسمى بفاقد الطهورين. فاقد الطهورين يعني فاقد الماء والتراب، ماذا يفعل؟ اختلف العلماء فيه، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري على 5 أقوال. القول الراجح منها، القول الراجح الذي دلت عليه الأدلة، أنه يصلي على حالته ولا يؤخر الصلاة، يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه، هذه قدرته واستطاعته. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه. وقبل ذلك قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو الذي يستطيع، ليس عنده ماء ولا تراب لكنه يستطيع أن يصلي، إذن فليصلي ولا يؤخر الصلاة. بعض العلماء قال يؤخرها، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ضعيف. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والشرط هنا يسقط هو شرط الطهارة لعدم القدرة عليه، ما يستطيع، ليس عنده ماء ولا تراب، إذن يصلي على حالته. طيب، هل يعيد هذه الصلاة إذا وجد ترابا أو إذا وجد ماء أو ترابا؟ هذه فيها خلاف أيضا، والصحيح أنه لا يعيد، لا يعيد الصلاة سواء وجد الماء أو التراب في الوقت أو بعد الوقت. إن بعض العلماء فصل قال: إن وجد الماء أو التراب في الوقت يعيد، وإن خرج الوقت لا يعيد. والقول الراجح أنه لا إعادة عليه سواء وجد الماء والتراب في الوقت أو بعد الوقت. لماذا؟ لأنه اتقى الله ما استطاع، وقد أحسن في ذلك، والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. إذن فاقد الطهورين يصلي على حالته وليس عليه إعادة، والحديث الذي ساقه البخاري هنا في هذا الباب يدل على ذلك، يدل على ذلك كما سيأتيك الآن وتنتبه لدلالته. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا ابن يحيى أنه قال: حدثنا عبد الله بن نمير أنه قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزلت بك ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. أظن أن الوقت تضايق لنا 5 دقائق، إذن نكتفي بهذا ونشوف الأسئلة. هو يقول: أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر حجة على الخوارج، فكيف خفيت هذه الأحاديث على الخوارج؟ هذه الأحاديث لم تخفى عليهم فيما يظهر، لكن الخوارج تعرف أنهم لا يحتجون بالسنة، الخوارج يتمسكون بالقرآن زعم، وهذا سبب ضلال الخوارج، أنهم لا يتمسكون بالسنة ولا يرفعون الله رأسا. هم كفروا الصحابة، كيف يأخذون عنهم العلم؟ هم يقولون القرآن، بيننا وبينهم كتاب الله، القرآن فقط، أما هذه الأحاديث والسنن يتركونها ويطرحونها ولا يحتجون بها. طيب، والذين يحتجون بالسنة، يعني عندهم نوع احتجاج بالسنة، فإنهم يعولونها ويحرفونها، كما هذا الحديث: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي. ماذا قال بعض الخوارج وبعض المعتزلة؟ قالوا: أهل الكبائر يعني أهل الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذا أهل الكبائر. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول في القرآن: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إيش الكبيرة؟ الصلاة، وإنها لكبيرة، فجعل الصلاة هي الكبيرة، فأهل الكبائر من أمتي يعني أهل الصلاة. فيقال لهذا الأحمق: أهل الكبائر بهذا المعنى الذي أنت تعنيه، هذا ما هو بحاجة إلى شفاعة، يدخل الجنة على طول، من يشفع له؟ وإنما تشفع له أعماله، أليس كذلك؟ تشفع له أعماله فيدخل الجنة. لكن من الذي يحتاج إلى الشفاعة؟ أهل المصائب، أهل الذنوب والكبائر، أهل المعاصي، أهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ به العي أن يقول شفاعتي لأهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج. يا أخي هؤلاء تشفع لهم أعمالهم، وإنما الشفقة والرحمة أن تكون الشفاعة لمن؟ لمن هو يحتاج إليها. سبحان الله، ما أعظم تعريف هؤلاء. يقول إذا قال الإمام بعدما يرفع من الركوع الله أكبر ماذا عليه؟ يأتي بالذكر المشروع، يقول سمع الله لمن حمده، يعني يعدل، يحاول أن يعدل، يقول سمع الله لمن حمده، يستدرك، يحاول أن يستدرك، ثم يسجد سجود السهو. متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ متى يدرك المأموم تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ يدركها إذا يعني يدركها إذا لم يشرع الإمام في قراءة الفاتحة، والله أعلم. إذا شرع الإمام في قراءة الفاتحة معناه فات موضع التكبير، لأن الإمام الآن انتقل إلى ركن آخر وهو ركن القراءة. يقول ذكرت في الدرس السابق أنك سوف تتكلم عن إضافة البركة إلى الشخص، إضافة البركة إلى الشخص نسينا، لكن فيما ذكرناه بركة في الدرس الماضي ذكرنا فائدة مهمة. هل يصح التيمم على الجدار، على الجدران المطلية بالدهان الزيتي؟ يظهر أنه لا يصح، لأن هذه الجدران المطلية بالدهان الزيتي على القول باشتراط التراب، باشتراط الغبار، ليس فيها غبار، أليس كذلك؟ ليس فيها غبار. وعلى القول بأن التيمم يكون على ما تصاعد على وجه الأرض، فإن هذه الأبنية بهذه الدهان الزيتي كما يقول هذه ليست من جنس الأرض. احنا ايش قلنا؟ قلنا الصعيد كل ما على وجه الأرض بشرط أن يكون من جنسها، من جنس الأرض، وهذه الجدران ما هي من جنس الأرض. إلا إذا كانت هذه الجدران عليها تراب كالطين أو فيها غبار شديد يمكن الإنسان يعني أن يعلق من اليد في اليد فيه شيء، فهذا فالآن العبرة بالتراب، ما هو عبرة بالحائط، العبرة بالتراب الذي على الجدار، لأن التراب يعتبر من صعيد الأرض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا